بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد مع مجالساتنا ومدارساتنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا زال الحديث متصلا في غزوة بني قريظة، غزوة بني قريظة. وكنا أخذنا في الدرس السابق تمام غزوة الخندق، وكذلك كان الحديث متصلا بغزوة بني قريظة، حيث أتى جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في دار أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوضعتم السلاح؟ أما نحن فلم نضع السلاح. وهذا فيه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج إلى بني قريظة ويقاتلهم أو يغزوهم هناك. فأخذنا أيضا صدرا من هذه القصة عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات لغزو بني قريظة، وذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على السير إلى بني قريظة، وقال لهم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وقد بينا الأقوال في ذلك. ووصلنا إلى الاختلاف الحاصل بين الصحابة الكرام وما ذكره العلماء في ذلك، في أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحث على المسارعة على الجهاد والصلاة في وقتها. الآن بإذن الله تعالى سنكمل ما توقفنا عنده، وكما ذكرت لكم في العنوان أننا سنأخذ إكمالا لغزوة بني قريظة، وكذلك سنأخذ أحد البعوث وفيها تخلص المسلمون من أحد رجالات اليهود. طيب، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى، طبعا نحن الآن في صفحة 173 في النسخة التي بين يدي. قال: وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الآن يعني أقرأ وفي نفس الوقت أشرح. طيب، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الراية اللي هي علم الجيش، الراية علم الجيش. قال: واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم الضرير. قال: ونازل حصون بني قريظة. طبعا البعض ربما يستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فلما ذهبوا يعني البعض لم يدرك إلى المغرب حتى وصلوا. بالنسبة للمسافات الآن، بني قريظة في الوقت الحالي مساكنهم تقريبا عندنا في الجهة الشرقية، الجنوبية، جنوب شرق المدينة المنورة. فإذا كان الأهل يعني أهل من يصلي في المسجد النبوي الشريف وذهب إلى تلك المنطقة، فإنه يحتاج يعني تقريبا قرابة الساعة حتى يصل هناك، خصوصا إذا كان مشيا على الأقدام، يعني ساعة أكثر أو تقل على حسب منازل الصحابة. فعندنا مثلا من كان في الجهة الشمالية، جهة مثلا قبائل بنو سلمة أو الخزرج على الوجه العام، فإذا أرادوا الوصول إلى تلك المناطق يحتاجوا وقتا. فلذلك البعض من الصحابة يعني لم يصل حتى تقريبا غابت الشمس، لا يصلين أحد العصر في إلا في بني قريظة. فلذلك هذا من باب أن نزيل الإشكال. طيب، قال ونازل. أما الآن يعني في الوقت الحالي يا ربي لك الحمد نعمة السيارات وحتى الدراجات الحمد لله متوفرة، وكل يعني يستطيع الذهاب إلى هذه المناطق بسهولة ويسر وبسرعة. يعني هذه المنطقة أنا لو أردت الآن الذهاب لها أحتاج في السيارة تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة، فما بالكم إذا كان الموضوع مشيا على الأقدام فسيأخذ وقتا أكثر. طيب، قال ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة. يعني أصبح الحصار أو تم الحصار حوالي 25 ليلة. وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد 3 خصال. كعب بن أسد عرض على قومه 3 خصال. الخصلة الأولى قال هنا أو يعني الأمر الأول شاورهم في هذه الأمور، قال إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، هذا الأمر الأول. طبعا بنو قريظة رفضوا هذا الأمر. الأمر الثاني قال وإما أن يقتلوا ذراريهم، هم بنو قريظة يقتلوا ذراريهم ويخرجوا جرائد فيقاتلوا حتى يقتلوا عن آخرهم، أو يخلصوا فيصيبوا بعد الأولاد والنساء. هذا الأمر الثاني ملخصه يعني أنه بنو قريظة الخيار الثاني قالوا أنكم تقتلوا أبناءكم وأزواجكم ثم تخرجوا جرائد، يعني ما معكم إلا السلاح تقاتلون فيه، يعني لا تخلفون أحدا وراءكم بحيث أنه خلص لا تنشغلوا بالتفكير بمن خلفكم لهم أبناءكم ونساءكم، أو أنكم لا خلوهم وقاتلوا فإذا قتلتم فالنساء والذراري هؤلاء يعني يبقوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأهل المدينة المنورة. الأمر الثالث طبعا أيضا أبوا هذا الأمر. الأمر الثالث قال وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم السبت حين يأمن المسلمون شرهم. يعني من المعروف أن اليهود إلى يومنا هذا عندهم تعظيم ليوم السبت، عندهم إجازة عطلة يعني لا يفعلوا فيها أي شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا الأمر، فكان يوم السبت مثلا خلاص يعني يتغافل عن موضوع القتال لأنهم عارف أن اليهود ما يقاتلوا في هذا اليوم، فهم يعني حط لهم هذا الخيار أنه نقاتلهم يوم السبت. فماذا فعلوا؟ فأبوا عليه واحدة منهن، يعني أبوا عليه جميع ما سبق. قال وكان قد دخل معهم في الحصن حيي ابن أخطب، هذا أحد يهود بني النضير، دخل معهم حين انصرفت قريش إلى مكة. نحن ذكرنا لكم أنه هذا هو أحد اليهوديين اللي ألبوا المشركين في مكة عشان يغزوا المسلمين في المدينة في الخندق في يوم الخندق، فلما كان مع المشركين ورأى أن المشركين خلاص فروا باتجاه مكة، هو ماذا فعل؟ لف وراح ذهب إلى يهود بني قريظة وجلس معهم لأنه كان مواعدهم أنه يبقى معهم ويقاتل معهم. قال هنا لأنه كان أعطاهم عهدا بذلك، كما ذكرنا لكم أعطاهم عهد بذلك لأنه يبقى عندهم حتى نقضوا العهد، لأنه هو اللي أشار ليهود بني قريظة أشار لهم أنه ينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك بقي معهم. قال وجعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون أصحابه ذلك، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تقرب منهم يا رسول الله خشية أن يسمع منهم شيئا. يعني علي بن أبي طالب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كان يخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا من سبابهم، فلذلك قال له لا تقرب. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ عذرا يبدو أن الشاشة فيها شيء من التغبيش. طيب ربما هذا أفضل. كنا نتكلم اللهم صل وسلم على رسول الله. كنا نتكلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقرب يعني لهم، لا تقترب منهم حتى لا يسمع منهم أي سباب. فقال له عليه الصلاة والسلام: لو قد رأوني لم يقولوا شيئا. سبحان الله، وهذا ما حصل. فلما رأوه لم يستطع منهم أحد أن يتكلم بشيء، يعني لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد تكلم بأي شيء، ما استطاع أن يتكلم. من شوي كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خافوه وهابوه فلم يتكلموا بأي شيء. ثم بعد ذلك بعث صلى الله عليه وسلم أبا لبابة ابن عبد المنذر الأوسي، وكانوا حلفاء الأوس، وكانوا حلفاء الأوس. بنو قريظة كانوا حلفاء الأوس، أما بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج، كما مر معنا في بني قريظة، في غزوة بني قريظة. قال: فلما رأوه، يعني رأوا أبو لبابة، قاموا في وجهه يبكون، قاموا في وجهه يبكون. بني قريظة يعني أصبحوا يبكوا أمام أبو لبابة يستعطفونه، رجالهم ونساؤهم كما ذكر. وقالوا: يا أبا لبابة، كيف ترى لنا أننزل على حكم محمد؟ يعني الآن يقولون لأبو لبابة: ما هو المخرج، ما هو المخرج من هذا الأمر؟ فماذا قال لهم أبو لبابة لما سألوه أننزل على حكم محمد؟ قال لهم: نعم. لكنه ماذا فعل؟ قال: أشار بيده إلى حلقه، هكذا، مثل هكذا، أشار بيده إلى حلقه، يعني أنه الذبح. ثم ندم على هذه الكلمة، على هذه الكلمة من وقته، فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف لا يحله أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. طبعا هناك سارية الآن إلى يومنا هذا موجودة في المسجد النبوي الشريف، وكنت قد غطيت، يعني عملنا تغطية كاملة لمعالم المسجد النبوي الشريف، وذكرت فيها يعني أغلب المعالم التي هناك، من ضمنها اللي هي سارية أبو لبابة. سارية أبو لبابة موجودة إلى يومنا هذا، وتسمى بسارية أبو لبابة، أو تسمى بأسطوانة التوبة، أسطوانة أبو لبابة أو أسطوانة التوبة، نسبة لنزول توبة أبي لبابة في ذلك الموضع، إلى يومنا هذا موجودة مع بعض الأسطوانات المعروفة. طيب، طبعا الكلام هنا قال: وحلف ألا يحل، لا يحل، لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. طبعا خرج من ذلك ما كان وقت الصلاة، وقت الفريضة، يعني كان أحد أقربائه كان يفك وثاقه ويصلي مع الناس، وأيضا قضاء الحاجة، هذا أيضا أمر لا بد منه، أيضا كان يحله أحد أقربائه في ذلك الوقت. الأخ يسأل أن التغطية كانت قريبة، نعم التغطية كانت قريبة، أظن من شهرين إلى ثلاثة بالكثير، أو لا، ثلاثة أشهر موجودة. طيب، قال: وأنه الآن المتكلم هنا لا زال يقسم بنو، أو لا زال يقسم أبو لبابة، قال: وأنه لا يدخل، يعني عاهد نفسه ألا يدخل أرض بني قريظة أبدا، لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. وفيه فائدة يا إخوان، هذه الفائدة مهمة لعلكم أيضا تدونوها إذا استطعتم. هذه الفائدة فيها أن الإنسان، طبعا هذه أفادنا بها الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، فيها فائدة أن الإنسان إذا ارتكب خطأ في مكان ما، في مكان معين، فمن المناسب إذا أراد أن يتوب من هذا، يعني من هذا الأمر، أن يبتعد عن مكان الخطأ. يعني مثلا إذا أخطأت مثلا في هذا المكان، إذا أردت أن أتوب ابتعد عن هذا المكان واذهب إلى مكان آخر، كما جاء واستشهد أيضا بقصة الرجل الذي قتل 99 شخصا ثم ذهب إلى أحد العلماء و قال له هل لي من توبة؟ قال لا ليس لك توبة، فقتله. يعني أصبح 100 رجل مقتولين على يد هذا الشخص. ثم ذهب إلى عالم آخر وقال له، أرشده إلى أن يترك تلك البلدة ويغادر إلى بلدة أخرى كانوا هناك يعني أهل عبادة، فاذهب واعبد معهم. فلما ذهب يعني مات على الطريق، فيعني أخبر عنه، فقيل له إذا كان أقرب إلى المدينة التي فيها الصالحون فيعني يكون قد نجا، وإذا كان في القرية التي كان فعل فيها هذا القتل فسبحان فيكون مع أهل هؤلاء المفسدين. فسبحان الله كانت كان أقرب إلى المدينة التي فيها الصالحون، يقال بشبر أو يعني بشيء بسيط فقط. هذا ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر. طيب نكمل. قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني ما حصل من أبي لبابة، قال دعوه حتى يتوب الله عليه، وكان من أمره ما كان حتى تاب الله عليه رضي الله تعالى عنه. وفيه نزل قول الله عز وجل، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فنزلت توبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال هنا، ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم ليلة إذ ثعلبة وأسيد ابن سعية وأسد ابن عبيد، وهم نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنضير، هؤلاء أسلموا فنجوا من العقوبة. وخرج في تلك الليلة عمرو ابن سعد القرظي، فانطلق فلم يعلم أين ذهب، لأنه كان يأبى أن ينقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد، يعني لم يرضى بما فعله بنو قريظة من نقضهم للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ولم يعلم أين ذهب. ثم قال هنا، ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قال في الأوس، يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم خلفاء إخوتنا الخزرج وهؤلاء موالينا. فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم، يعني في بني قريظة، رجل منكم؟ سبحان الله، هم يعني مثل أصبح هناك غيرة من الخزرج. تذكرون في قصة بني قينقاع أن الرجل الذي تدخل هو عبد الله بن أبي بن سلول، تدخل ويعني أراد الشفاعة لحلفائه اللي هم بنو قينقاع، كانوا حلفاء الخزرج، فتدخل هذا الرجل. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعته وأجلاهم من المدينة المنورة. هنا في قصة بني قريظة أيضا جاء الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل قالوا له، يا رسول الله أنه المرة الماضية واحد من الخزرج يعني تدخل في الشفاعة لرجل لبني قينقاع، نحن نريد أن نشفع لموالينا، نحن نريد أن نشفع لموالينا اللي هم بنو قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، يعني سأجعل فيكم، قال أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم، يعني أنه خلص في معكم واحد حيحكم، يعني حيحكم فيهم. فقالوا بلى يا رسول الله. قال فذاك إلى سعد بن معاذ، كان سيد الأوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت تحكم، يعني طبعا كان سعد بن معاذ مصاب سيأتينا. قال وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله، الأكحل هو عرق في وسط الذراع، عرق في وسط الذراع أصيب فيه في أيام الخندق. قال وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد. من المعلوم أنه ضرب له خيمة في المسجد، وجعل له بعض الصحابة يحرسونه ويتابعون علاجه في المسجد، وهذا يظهر عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وكان يعني هناك رفيدة الأسلمية كانت أيضا تعالجه، وتعتبر يعني يقال أنها أول طبيبة في الإسلام. طيب قال فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد وطأوا له على حمار، يعني أركبوه على حمار، وإخوته من الأوس، الآن الأوس كانوا يعني هم من ساعدوا سعد بن معاذ بأن يعني يطلع على هذا الحمار. قال وإخوته من الأوس حوله محيطون به وهم يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك، بدأوا يذكرونه في أيام ما قبل الإسلام وكيف أن القرظيين هذول كانوا يعني يساعدون الأوس في حروبهم ضد الخزرج، فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. سبحان الله، سعد بن معاذ كان قد دعا وسأل الله عز وجل ألا يميته حتى يريحه من بني قريظة، وسيأتينا ذلك. قال فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشد، لما رأوا كلام سعد بن معاذ قال لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم، ذهب قسم منهم إلى بني عبد الأشد إلى قومهم، فنعوا إليهم بني قريظة لأنه عرفوا أنه سعد بن معاذ حيحكم فيهم بالقتل كما سيأتي. قال فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، يعني أمر الصحابة أن يقوموا إلى سيدكم. طبعا هذا القيام هو قيام إلى المعاونة، أن يعاونوا سيدهم سيد الأوس، فقاموا فعاونوا. فقال هنا فقام إليه المسلمون فقالوا يا سعد، الآن الأوس يخاطبون سيدهم، قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة، فقال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكم، يعني قال لهم يعني إيش أنه أترضون بالحكم الذي أنا أحكمه، يعني هل أنتم راضون بما أحكم بما أقول؟ فقالوا له نعم، قال له قومه نعم. قال وعلى من ها هنا، يعني أشار لناحية أخرى وفيها الصحابة الخزرج، وطبعا هنا قال وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، يعني يقصد يعني الخزرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. طبعا ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه الحديث بطوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، سبعة أرقعة يعني من فوق سبع سماوات. طبعا هذا الحكم كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكم، لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني هذا حكم الله فلا يجوز لأحد أن يعترض عليه. ثم قال بعدها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم، يعني أي واحد أنبت في يعني ظهر شعر العانة عليه فهنا هذا يقتل، ومن لم يكن أنبت ترك. فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، وقيل أيضا ما بين 700 إلى 800. تذكر بعض الروايات ذكرها عبد الملك بن عمير القرظي، قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله. فيقول عن نفسه فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيله. ثم قال هنا ولم يقتل من النساء أحدا سوى امرأة واحدة وهي بنانة امرأة الحكم القرظي، قيل لأنها كانت قد طرحت على رأس خلاد ابن سويد رحى فقتلته لعنها الله. فهذه هي المرأة الوحيدة التي قتلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. قال وقسم أموال بني قريظة على المسلمين، للراجل يعني اللي قدم ماشيا سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم. وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا. في نهاية هذه الغزوة قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ كما ذكرنا لكم وبينا في بادئ هذا المجلس أنه دعا أنه لا سأل الله لا يميته قبل أن يريحه من بني قريظة. قال: ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ، وذلك أنه لما أصابه الجرح قال: اللهم، طبعا هذا الحديث في الصحيحين، قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، في بعض الروايات فافجر هذا الكلم اللي هو الجرح، ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة، حتى تشفيني يعني حتى تقر عيني من بني قريظة. وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه يعني كواه بالكي حتى يعني لا ينزف هذا الدم، فانفجر عليه فمات منه رضي الله تعالى عنه. وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزنا شديدا وبكى عليه حتى نزلت دمعات النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته، والمسلمون وهو الذي اهتز، يعني يقصد سعد بن معاذ، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. تخيلوا سعد بن معاذ رضي الله عنه أسلم وعمره تقريبا 30 سنة، لما مات كان يعني عمره من الإسلام 6 سنوات تقريبا، ما بين 6 إلى 7 سنوات، من 6 إلى 7 سنوات. سبحان الله، يعني عمره من الإسلام 6 أو 7 سنوات، انظروا الكرامات التي حصلت له، اهتز لموته عرش الرحمن. ماذا فعل سعد بن معاذ؟ تخيلوا، يعني لو نسترجع الأحداث هذه 6 سنوات، ما الذي فعله حتى اهتز لموته عرش الرحمن؟ حتى أن أيضا هناك في الأحاديث هو من أهل الجنة، مبشر بالجنة، ليس من العشر المبشرين بالجنة، لكن بشره النبي صلى الله عليه وسلم يعني من خلال حديثه عيانا، عينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، فقال: لمناديل سعد في الجنة خير من هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر الرواية، أو عفوا، عندما تعجب الصحابة الكرام من الرداء الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. عذرا، هذا هو الأثر الصحيح والعلم عند الله. طيب، قال: وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 رضي الله عنهم آمين، كما قال هنا في هذه النسخة. طبعا مر معنا أن يوم الخندق استشهد تقريبا 8، وفي يوم قريظة ربما يعني من خلال حديثه أنه قتل 2 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هنا بحمد الله انتهينا من الحديث عن غزوة بني قريظة. سنأخذ الآن فصلا آخر ونكتفي به، وهو بعث عبد الله بن عتيك إلى قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق. طبعا أنا ذكرت لكم في العنوان الإجهاز على رجلين من كبار اليهود، أو ما أدري، نسيت العنوان الذي وضعته. الرجلين هما حيي بن أخطب، هذا قتل مع بني قريظة عندما النبي صلى الله عليه وسلم أمر، أو يعني سعد بن معاذ حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، فقتل هنا. الرجل الآخر الذي قتل والذي سنذكره في حديثنا لهذا اليوم هو أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق، هذا قتل في بعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كما سيأتي. فصل: ولما قتل أو ولما قتل الله ولله وله الحمد كعب ابن الأشرف على يد رجال من الأوس كما قدمنا، ذكره بعد وقعة بدر، أو ذكره، عفوا، أعيد: ولما قتل الله وله الحمد كعب ابن الأشرف على يد رجال من الأوس كما قدمنا ذكره بعد وقعة بدر، وكان أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي ابن أخطب، رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر. سبحان الله، الآن يعني الأوس والخزرج يتنافسون في الحصول على هذه الأجور. يعني هم تذكرون في قصة كعب بن الأشرف، هو قتل على يد من؟ قتل على يد الأوس. طبعا هذه حكمة لعلنا سنذكرها في آخر حديث عن هذا البعث. كعب بن الأشرف قتل على يد الأوس، فالخزرج لم يقتل على يدهم أي أحد من كبار اليهود، لأنه كعب بن الأشرف كان من كبار اليهود، فرأوا أنهم يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا هذا الرجل اللي هو أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتلوا هذا الرجل. ليش؟ عشان يساووا الأوس في الأجر. سبحان الله، رضي الله عنهم أجمعين. قال: وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاولون أو يتصاولان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخيرات، يعني يتنافسون في الخيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كعب بن الأشرف آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين قال: من لكعب بن الأشرف؟ فمباشرة استجاب لهم الأوس، أو استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم الأوس. فهنا الخزرج هم من طلبوا، هم من بادروا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه نحن نريد أن نقتل هذا الرجل حتى يعني نصل ونتساوى في الأجر مع الأوس. سبحان الله، رضي الله عنهم أجمعين. قال: فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال أو فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة، وهم طبعا بني سلمة من الخزرج، وهم عبد الله بن عتيق وهو أمير القوم، وطبعا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: عبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود، كان حليفا لبني سلمة، فنهضوا حتى أتوه في خيبر. طبعا كان هو لما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ذهب هو إلى خيبر. نحن ذكرنا أنه القسم منهم بقي في خيبر وقسم آخر ذهب إلى أذرعات في الشام، فكان هو ممن بقي في خيبر. قال: فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة، دار كبيرة كانت له في خيبر، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا. تذكر بعض الروايات أنهم وقفوا عند بابه، كان عنده بعض الناس يعني مجتمعون عنده، فلما خرجوا من عنده نادوه يعني قالوا له: يا أبا رافع. فلما خرج استحكموا منه وقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا هنا سبحان الله المسابقة حتى في موضوع القتل. قال: ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، كلهم يدعي أنه قتله، أنا قتلته أنا قتلته أنا قتلته. سبحان الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أروني أسيافكم، يعني حتى يرى من هو الذي قتل هذا الرجل. فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس، قال: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام، ربما من أحشاء هذا الرجل أبي رافع، فرأى أثر الطعام فقال هو من قتله. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، يعني إنه السيف وصل إلى ظهره. وكان عدو الله طبعا أول ما ضرب قال عدو الله يقول، يعني بدأ يقول: قطني، يعني يقول حسبي خلاص يكفي هذا. فهذا ما كان في هذا البعث. طيب، طبعا هذه القصة ذكرها الإمام البخاري، وأيضا ذكر فيها أن الذي قتله هو عبد الله بن عتيق، ويعني لا يمتنع أن يكون كلهم يعني قد ضربوا وقتلوه معا، لا يمنع هذا الأمر، لكن عبد الله بن أنيس ربما بالغ في القتل. طبعا في قصة هذين الرجلين كما ذكرت لكم هناك يعني بعض الفوائد التي نستفيدها من قصة قتل الرجلين كعب بن الأشرف وقصة أيضا أبي رافع، وأيضا ذكرها شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر جزاه الله خيرا، لعلكم أيضا ممكن أن تكتبوها أو أنكم تحفظوها. الأمر الأول، الفائدة الأولى، أن هذين الرجلين كانا من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعداوتهم مشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الأمر الأول. طبعا قبل أن نذكر الفوائد، هنا سجلت فائدة أنا بالنسبة لكعب بن الأشرف. تذكرون يعني لماذا عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل هو وأبي رافع؟ كعب بن الأشرف ماذا فعل بعد بدر؟ لما انتهت غزوة بدر وانتصر فيها المسلمون، ذهب إلى أهل مكة وألبهم على المشركين، فكان منه يعني من خلال هذا التأليب حصلت غزوة أحد، هذا ما حصل. أما أبو رافع كان أيضا قد ألب المشركين، لكن متى؟ بعد أحد. بعد أحد ذهب إلى مكة وألب المشركين على أهل مكة حتى اجتمعوا، ويعني صارت غزوة الخندق، تحزبوا من كل الفرقاء حتى وصلوا إلى 10,000 مقاتل، وكان ذلك أي من ضمن الأسباب هو تأليب هذا الرجل. فلذلك ذكرنا لكم أن عداوتهما ظاهرة وواضحة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأمر الثاني الذي نذكره أن الأمر الذي نفذ يعني بقتل هذين الرجلين كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعني يكن من تلقاء الصحابة الكرام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن جريمتهما في حق المسلمين كانت من أكبر الجرائم، كانت جريمتهما هذين الرجلين كانت من أكبر الجرائم. الأمر الرابع، قال إضافة إلى تأليبهم، يعني إضافة إلى ما فعلوه من تأليب المشركين على المسلمين، مدحوا دينهم، مدحوا دين أهل مكة على دين المسلمين ودين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم من أهل الكتاب يعلمون ذلك، لكنهم كانوا يكذبون فيما يقولون. الأمر الخامس والأخير وأختم به، أن في مقتل هذين الرجلين مصلحة متحققة، مصلحة متحققة. لابد إذا أراد الإنسان الشروع بأمر معين، خصوصا فيما يخص في موضوع الغزوات هذه، كان الصحابة يدرسون المفاسد والمصالح، كما جاء أيضا في قصة حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيش المشركين في قصة الأحزاب، ودخل بينهم ورأى أبو سفيان عندما كان يدفئ ظهره، وكان ظهره إلى حذيفة، فكان حذيفة بن اليمان كان باستطاعته أن يعني يقتله، لكن حذيفة بن اليمان يعني سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تذعر علينا أحد. فهنا دراسة للمصلحة والمفسدة، لابد أن تدرس المفسدة والمصلحة. صحيح أن قتل أبو سفيان كان فيه مصلحة لكن فيه مفسدة، وعندنا قاعدة في الإسلام، قاعدة أحد القواعد الفقهية، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني إذا كان عندك أمرين احترت في أيهما تريد، أمر كان فيه مصلحة وأمر كان فيه مفسدة، نفس الأمر فيه مصلحة وفيه مفسدة، فأنت تدرس الأمرين. إذا كان هناك الأمرين مجتمعين مع بعضهما، فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فلو كان حذيفة ربما قتل هذا الرجل اللي هو أبو سفيان، لا ثار أهل مكة على المسلمين، فكان فيه مفسدة عظيمة. وبهذا نكون قد ختمنا مجلسنا لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في طرحنا لهذا اليوم. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا ويتقبل منا ومنكم الصالحات.